أعلنت ضاقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، وزيرة التخطيط تؤكد أن الركائز الأساسية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمنت تحسين المعايير الصحية والخدمات الوقائية. وزير المالية يؤكد أن الاستثمار الزراعي والصناعي يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. روسيا تعلن انتهاء حصار مجمع أزفو ستال الصناعية وتكثف عملياتها للسيطرة على منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا. الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي يبحثان اليوم التعاون النووي وملف كوريا الشمالية. النشرة بالتفصيل. أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتضمن ركائزها الأساسية تحسين المعايير الصحية والعلاج والخدمات الوقائية من خلال بناء وحدات سكنية لائقة للأسر الأكثر فقراً وتوفير وحدات صحية متعددة وعيادات متنقلة. جاء ذلك في كلمة لوزيرة التخطيط خلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرنس في جلسة ضمن اجتماع مجلس منظمة الصحة العالمية. وشددت الدكتورة هالة السعيد على أهمية التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية، خاصة في مجال تعزيز الصحة ودعم إحداث نقلة نوعية في جميع أنحاء العالم. كما أكدت وزيرة التخطيط في كلمتها أن تغير المناخ يمثل أكبر تهديد صحي يواجه البشرية من خلال تلوث الهواء والظواهر الجوية الشديدة. وحول رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، أكدت السعيد أن الرئاسة المصرية للمؤتمر تهدف إلى تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها بطريقة شاملة وبها شفافية، بما يتوافق مع مراعاة احتياجات الدول النامية خاصة من القارة الأفريقية. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة ستبلغ تكلفتها قرابة تريليون جنيه، خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. هذا وأشار شعراوي إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف حوالي 4584 قرية في 22 محافظة، وتهدف إلى تحسين جودة حياة حوالي 60 مليون مواطن، ما يمثل 55% من سكان مصر. جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في جلسة حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري على هامش مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية المنعقدة حاليا في كينيا. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الاستثمار الزراعي والصناعي يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر. وصرح وزير المالية بأن الدولة تستهدف المضي في تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحفيز الصادرات المصرية. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع نائب محافظ البنك المركزي ومدير بنك نيويورك ورئيس جمعية المصرفيين العرب. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال عملية اقتحام لمدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة. هذا وأفادت مصادر فلسطينية أن اشتباكات وقعت بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين من محورها الشمالي. أقر مجلس الوزراء اللبناني أمس خطة التعافي المالية، حيث شدد رئيس الوزراء المالي نجيب ميقاتي شدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة. جاءت تصريحات ميقاتي خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني التي ترأسها الرئيس ميشيل عون. هذا ومن المقرر أن تدخل الحكومة اللبنانية مرحلة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة مع بداية الولاية الجديدة لمجلس النواب اللبناني في ضوء الانتخابات النيابية التي جرت يوم الأحد الماضي. أكدت روسيا انتهاء حصار مجمع أزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول الأوكرانية، وذلك بعد استسلام آخر مجموعة من القوات الأوكرانية التي كانت متحصنة داخل المجمع. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تمت السيطرة بشكل كامل على مدينة ماريوبول والمنطقة التي يقع فيها مجمع أزوفستال. يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه القوات الروسية عملياتها العسكرية للسيطرة على منطقة لوغانسك التابعة لإقليم دونباس بشرق أوكرانيا. هذا وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قرب الانتهاء من السيطرة على منطقة لوغانسك. تنطلق غدا فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وذلك بعد عامين من تعليق أعماله حضوريا بسبب جائحة كورونا. يشارك في المنتدى 2500 شخص، من بينهم خبراء اقتصاد ومسؤول كبرى الشركات إلى جانب رؤساء دول وحكومات، حيث تتركز المناقشات على الحرب في أوكرانيا وملف التغير المناخي وارتفاع أسعار الطاقة. هذا ويتوجه اليوم مبعوث الرئاسة الأمريكية المختص بالمناخ جون كيري إلى دافوس لبحث قضايا المناخ مع قادة العالم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي. من جانب آخر، تظاهر عشرات الأشخاص المعارضين للرأسمالية أمس في مدينة زيورخ السويسرية قبيل انطلاق أعمال الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس. أعلن مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سانك يول سيناقشان التعاون النووي وملف كوريا الشمالية، وذلك خلال اجتماعهما الثنائي اليوم في سول. أضاف المسؤول في إدارة بايدن أن واشنطن مستعدة للدبلوماسية مع كوريا الشمالية إلى جانب العمل مع الدول الأخرى في المنطقة للمساعدة في عدة ملفات من بينها جائحة كورونا. كان الرئيس الأمريكي قد بدأ أمس زيارته لكوريا الجنوبية في مستهل أول جولة آسيوية له منذ توليه منصبه، والتي تشمل أيضا اليابان. حالة الطقس: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حيث تنخفض درجات الحرارة من 40 إلى 5 درجات مئوية، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، لطيف على جنوب سيناء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 28 درجة، الإسكندرية 26، الإسماعيلية 29،